إليكم، يعني حريص على إيصال الخير إليكم. ومن حرصه على إيصال الخير أن حمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. وبهذا يعلم المسلم أنه ما يتساهل في شيء من ذلك، ولا يقال إن هذا لا ينقص التوحيد أو هذا ليس بشرك. ما كان ينقص جناب التوحيد وحمى التوحيد فهو ينهى عنه، وما كان ذريعة ووسيلة إلى الشرك فهو ينهى عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وهو نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ولو لم يقصد المسلم ذلك، كل ذلك من أجل سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. ومن ذلك أنه نهى أن يتخذ قبره عيدا، كل ذلك سدا لذرائع الشرك ووسائله. ونهى عن العبادة عند القبور، نهى عن العبادة لله عند القبور وعند الأوثان ولو لم يقصد المسلم الأوثان والأصنام ولا القبور ولا الأموات، كل ذلك سدا لذرائع الشرك ووسائله. فما أنصحه عليه الصلاة والسلام وما أشفقه على أمته صلى الله عليه وسلم، فما ترك خير إلا ودل أمته عليه، وما ترك شر إلا وحذر أمته عنه عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. فإن قيل فما وجه إيراد المصنف لهذه الآية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تحت هذه الترجمة قالوا الشاهد من هذه الآية أنه قال حريص عليكم، كل ما أمر به صلى الله عليه وسلم وحذر عنه فهو من حرصه وشفقته على أمته. وأعظم ما حذر وأنذر منه الشرك، وأعظم ما أمر به التوحيد، لأن من مات على الشرك الأكبر فهو من الخالدين في النار عياذا بالله من النار. ولذلك أورد المصنف رحمه الله حديث علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها ويدعو، يعني يدعو الله لا يدعو القبر، يدعو الله. فدعاه، يعني ناداه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي، عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ففي هذا نهى عن الاعتياد والمجيء إلى قبره، ونهى عن اتخاذ العبادة عند قبره وعمل العبادة عند قبره عليه الصلاة والسلام، لقوله ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني معنى ذلك أن القبور ما يتعبد عندها. تعبدوا في بيوتكم مفهوم ذلك أن القبور ما يتعبد عندها لا بصلاة ولا بصيام ولا بصدقة ولا بتلاوة قرآن ولا بعكوف ولا أي نوع من أنواع العبادة التي يقصد المسلم العبادة عند القبر. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فهذا ما عمله الرجل، وهذا نهاه من أهل البيت. لذلك قالوا أهل العلم: ما أحسن هذا الحديث من أهل البيت، حيث أنهم نهوا عن ذلك. لو نهى غيره لقالوا: إنك تنقصت النبي، أو أنك ما تعرف حرمة النبي ولا تحب النبي، حيث أنك نهيت عن ذلك. ولكن هذا النهي وهذا الحديث جاء من أهل البيت، وصدر من أهل البيت، من علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يتفطن أن من ادعى أن ذلك لا يكون، أو أنه من التنقص، أو أنه من عدم الإجلال والتقدير، أنه قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو صدر هذا الحديث من غيرهم لقال قائل كذا وكذا، ولكن هذا الحديث ولله الحمد صدر من أهل البيت، وهم الذين نهوا عن ذلك، نهوا عن اعتياد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم يصلي عليه الصلاة والسلام إنما كان. وقد مرنا في الباب الذي قبل هذا بالأمس: لعن الله زائرات القبور. وأيضا ما نهيت النساء عن زيارة القبور إلا وخوف الفتنة بهن ومنهن. ولذلك قال في حديث آخر: فإن كن تفتن الحي وتؤذين الميت، فلا يحل للمسلمة أن تزور المقابر، لأن فيهن من الضعف وعدم العلم، فبسبب ضعفهن تحدث البدع، وبسبب عدم علمهن تحدث البدع، فبضعفهن يحدث البكاء والنحيب والصراخ ونحو ذلك. لأنهن يؤذين الميت بذلك. وكذلك من عدم علمهن، حيث أنهن قد يعملن بعض الأعمال المنهية عنها من أشياء مخالفة، والرجال أقوى وأقرب إلى اتباع الشرع من النساء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. فإن قال قائل: إن النساء كالرجال، قيل: إنه كان نهي عن ذلك، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، والنهي عام، ثم رخص للرجال وبقي النساء على النهي. فإن قيل: فما هو الدليل؟ قيل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. فلا يحل للمسلمة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قبر غيره من المقبورين من الأموات، سواء كان قريب أو غير قريب، لأن النهي عام في زيارة القبر أو المقابر. لعن الله زائرات القبور، فلا يحل للمسلمة أن تزور المقابر، ونهيهن عن زيارة القبور، كل ذلك سدا لذرائع الشرك ووسائله، وكذلك اتخاذ المساجد والسرج. فلا تبنى المساجد على القبور، ولا تتخذ السرج على القبور، فلا يجعل سراج ولا يجعل نورا على قبر، لأنه إذا أسرج القبر ونور القبر افتتن بعض الناس بذلك، وظن أن له من القيمة والقدر، بحيث أنه يعاذ به أو يستغاث به أو يدعى أو يلجأ إليه بالشدائد، فلذلك نهي عن إسراجها وعن رفعها وعن الكتابة عليها وعن كل شيء يلفت النظر، كل ذلك من سد الذرائع الموصلة إلى الشرك، وذلك من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حيث نهاهم عن هذه الأشياء. وهذا من قول المصنف: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. بهذا تتفطن لمثل ذلك، وأنك لا تتساهل بمثل ذلك، وأن من تساهل بمثل هذه الأشياء فقد فتح بابا من أبواب الشرك ووسيلة من وسائل الشرك وذريعة من ذرائع الشرك. فلا يتساهل في البناء على القبور، ولا على إسراج القبور، ولا على الكتابة، ولا على الزهور، ولا رفع القبر، ولا كذلك بناء الضريح، ولا زيارة النساء للقبور، كل ذلك من المنهي عنه. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ما هو السبب في ترجمة المصنف في هذه الترجمة؟ لأنه وجد في زمان الشيخ رحمه الله من يقول: ما يمكن وجود الشرك في هذه الأمة، ولا يقع الشرك في هذه الأمة. ما هو مستدله وما هو دليله؟ دليله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. قالوا: فلا يمكن وقوع الشرك في هذه الأمة، حتى ولو كان شركا صريحا فإنه ليس بشرك على زعمهم. فأراد المصنف الرد عليهم في ذلك. باب ما جاء في أن هذه الأمة تعبد الأوثان، ثم استدل بقوله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. من يعرف ما هو الشاهد من هذه الآية تحت هذه الترجمة؟ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ثم استدل المصنف بقوله: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذه في أهل الكتاب. وكذلك قوله عز وجل في الآية التي بعدها: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وكذلك الآية الثالثة: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من يعرف من هو الشاهد؟ ما هو الشاهد من هذه الآيات تحت هذه الترجمة؟ قد يقول بعض الناس: هذه في آل الكتاب، هذه الآيات في الأمم المتقدمة. والمصنف قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ثم استدل بهذه الآيات. نعم. لا أنا ما أقصد سبب حدوث الشرك، أقصد ما أراد المصنف من هذه الآيات من الاستدلال بهذه الآيات وهي في آل الكتاب. نعم. لا ما يدل هذا على النهي. نعم نعم معلوم الطاغوت, بس هذه في أمم في آل الكتاب الآيات. لو قال لك قائل إن الشيخ رحمه الله قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان, ثم استدل بهذه الآيات التي في آل الكتاب, وهذه في آل الكتاب. نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحديث بعد هذه الآيات لتتبعن سنن من كان قبلكم, حذو القذة بالقذة, حذو النعل بالنعل. وهذا من فقه المصنف رحمه الله, يقول كما أن أولئك فعلوا هذه الأشياء فسوف يوجد في هذه الأمة من يفعل هذه الأشياء. يعني هذا قصد المصنف رحمه الله الرد على على على على الوثنيين وعلى آل الشرك وعبادة الأصنام الذين يقولون ما يمكن حدود الشرك في هذه الأمة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أجيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب, ثم قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان, ثم استدل بقوله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت, قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا, قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. قد يأتيكم جادل وكيف كيف استدل شيخ الإسلام تحت هذه الترجمة بآيات تدل على أن أهل الكتاب فعلوا ذلك, فهذه الأمة ما يدل على أنهم فعلوا. فأنت تجيب وتقول ما وقع في الأمم سيقع في هذه الأمة, لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة, حذو النعل بالنعل, حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في هذا أن أولئك فعلوا كذلك بالطاغوت, وفعلوا أيضا بنوا على أمواتهم المساجد, وسوف يكون في هذه أمة من يفعل ذلك بلا شك ولا ريب. هذا مما ينبغي لطالب العلم أن يتفطن له. فإن قيل فما هو الجواب عن قوله والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي, إذا قال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي, ما يمكن وقوع الشرك. إذن اللي تقولون هالشرك الآن ما ليس بشرك, ماذا تقول؟ نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف على الصحابة الشرك الأكبر, وإنما خاف عليهم الشرك الأصغر, فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك. فإن قيل فما الجواب عن الحديث الثاني إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فبهذا قالوا للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما يمكن وقوع الشرك, أن تقول عندكم شرك, هذا عباية خير الله والذبح للقبور ذبح الأموات هذا شرك. الرسول قد يئس أن يعبد, يقول قد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فما هو الجواب؟ نعم نعم لكن ما هو الجواب عن هذا؟ نعم لكن هذا صريح, هذا صريح يقول قد يئس أن يعبده المصلون. نعم ما يلزم من يأسه أي عدم حدوث الشرك. يعني هو لما رأى إقبال الناس على التوحيد واجتناب الشرك لأول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه لحقه يأس, ولحقه ياس، ولكن قد يقع الشرك، فهذا لا يدل على أنه ما يقع الشرك. فمثلا أنت قد تيأس من شيء، إذا شفت رأيت شيء وإقبال الناس عليه تيأس من ضده، لكن ما يمنع أنه في زمن آخر يحدث. فيأس الشيطان ما يمنع حدوثه فيما بعد. نعم شوفيه ها آه لا وش فيه ها ما خالف التنافس الدنيا، حنا ما جينا في التنافس الدنيا، حنا على الكلام، الكلام في الشرك وحدود الشرك وهل يقع أم لا يقع. ما التنافس الدنيا هذا شيء آخر، إنما هذا الجواب عن هذين الحديثين، لأن هذا صار هذه المسألة يعني طال فيها الكلام بين الشيخ رحمه الله وبين خصومه. لأنك الآن لو تقول الذبح للجن أو الذبح للشياطين أو دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله شرك، قالوا ما يمكن حدود الشرك في هذه الأمة، ما يمكن حدود الشرك في هذه الأمة. فأن ترجع إلى هذا الباب الذي ألفه هذا الإمام رحمه الله، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ثم ذكر عن الأمم المتقدمة أنهم عبدوا غير الله بأسباب بناء المساجد على القبور وبأسباب أخرى. فإن قال لك هذه الآيات في الكتاب، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، إنه كما وقع في الأمم سيقع في هذه الأمة. فإن قال لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعد، تقول نعم، هو ما خاف الشرك على سادات الصحابة الشرك الأكبر، وخاف عليهم الشرك الأصغر. فإن قال لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، تقول نعم، هو يئس لما رأى ما رأى من إقبال الناس على التوحيد واجتنابهم للشرك في أول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يمنع من حدوثه بعد لما لحقه الياس، إنما رأى من توجه الناس على الخير وإقبالهم على الله وإعراضهم عن كل ما سواه لحقه ياس، ولكن ما يمنع من حدوثه ووقوعه. لبيت وانت عليك ثيابك، إذا ما حصل لك تلبس ثياب الإحرام لبي ولو على الثياب، تعتبر تجاوز الميقات، لتجاوز الميقات عليه شب رشاد، فإن لم يجد فإن 10 أيام. ثم ذكر مصنف رحمه الله حديث ثوبان، وفي هذا لتتبعن سنة من كان قبلكم، الحذر من مشابهة أهل الكتاب اليهود والنصارى في أمور العبادات، لأن هذا على سبيل الذم. المسلم يحرص على عدم مشابهته وقراء الحرم، وقراء الحرم وقراء مكة، لا وقراء مكة. نعم كيف هذا الاشياء ياخذ منها وجد عند من محفوظ ما لحفظه الأحاديث. نعم. كلام من حق. أقول كتاب التوحيد هذا. نعم. خلاصة التوحيد. حديث عن التوحيد. أكيد الشيخ هذا ما نشره إلا هو. وجد عند من محفوظ. من الله عليه. وليش مخزنين ما قالوا ما من الله على الشيخ رحمه الله. أنطقه بالصواب ولكن قبلها من قبلها وردها من ردها عياذ بالله. ولذلك في هذا الحديث التحذير من مشابهة أهل الكتاب في أمور العبادات حتى وفي أمور العادات، وأنه يحرص المسلم على عدم مشابهتهم لا في أمور عباداتهم ولا في أمور عاداتهم، ولكن هناك ما هو فيه شيء أغلب من شيء، أمور العبادات أعظم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال أهل العلم رحمهم الله أقل أحوال التحريم، أقل أحوال المشابهة التحريم، إن لم يكن مثلهم فقل أحوال التحريم، وما أحب مشابهة إلا من حبه لهم. المسلم ما يحب مشابهة على الكتاب إلا لوجود شيء في قلبه له. أنت الآن إذا أحببت العالم، إذا أحببت العالم رغبت أن تكون مثله، والله أعلم أن تدعو بهذه الأسماء لا الله عز وجل. نعم نعم، الإنسان إذا كان أحب الآن أحب شخص يعني أحب عالم حرص على أن يكون مشي مثله وعلى أن يكون لباسه مثله، إذا أحب المدرس أحب أن يكون مثله في مشيه وفي كلامه، إذا أحب والده حرص أن يكون مثله في اللباس وفي الكلام وفي الأخذ والإعطاء. فكذلك إذا فعل مثل ما يفعل اليهود والنصارى يدل على حبه لهم. إذا تشبه بهم في عباداتهم أو في عاداتهم يدل هذا على محبته، يدل على أنه يحبهم في قلبه ولو لعنهم، ولو قال الله لعن اليهود والنصارى في لسانه إذا كان يتشبه بهم فهو يدل على أنه يحبهم في قلبه، وهذا عليه خطر، على خطر شديد. ولذلك قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ففي الحذر من التشبه باليهود النصارى في أقوالهم وأفعالهم وعباداتهم وعاداتهم، إلا أن بعض الأشياء أغلظ من شيء، بعضها أشد وأغلظ، ولكن على المسلم أن يحرص على مجانبتهم ومباعدتهم وبغضهم وعدم التزيي بزيهم والاهتداء بهديهم. هذا هو المسلم الذي يبغضهم في قلبه، يبغض أفعاله ويبغض أقواله ويبغض جميع أحواله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر يحب مخالفة أهل الكتاب، يعني كان أولا لأنهم لهم كتاب ولهم دين كان يحب موافقة، ثم بعد ذلك يحب مخالفتهم لكل شيء. فبهذا يتبين المسلم خطورة مشابهة أهل الكتاب، وأنه ما شابههم ولا أحب مشابهتهم إلا لشيء في قلبه من حبهم والرغبة فيهم ومودتهم. على المسلم أن يتفطن لذلك، وهذا شيء يجد الإنسان من نفسه كما تقدم. إذا أحب والده حرص على التزيي بزيه، إذا أحب مدرسه حرص على التزيي بزيه. كذلك ما تشبه باليهود والنصارى إلا وهو يدل على أنه يحبهم في قلبه. يقول إني ما أحبهم، لما تتشبه بهم إذا كنت لا تحبهم؟ إذا كنت لا تحبه، أنت إذا أحببت، إذا أبغضت واحدا من الناس، إذا أبغضت واحدا من الناس له مسلم، عياذا بالله بعض الناس يبغض مسلم، حينئذ يبغض كلامه، يبغض لباسه، يبغض مشيه. لما؟ لأنه يبغضه. فأنت إذا أبغضت اليهود والنصارى